لو ما حبك ما صار بي الصار، هو انت شعفت لي حتى انا اختار بيك، تورطت لا ادري ما حبيت، برجلي رحت والزمت بيد النار. وقت يراد لصفنات عمرنا ايام محسوبات، اكو يمك وما تحس فيه واكو ميت تحس ما مات، من الفرق القلب مجروح وذايش فلا ترمى يروح، حبيبي بقلبي ما ناسينها حبيبي، الما يجين بحلم لاقيته منسيته، كل هاي السنين ولحظة منسيته، قلت لزقط صعب الوداع وحس قلبي وقع بالقاع، حضر لك كلام الغير ما قوله، إذا تحبني تعال بساع حبك بالقلب ما ضاع، حبيبي من يدي يضيع معقولة. بدنا غاب عمري مثل شمع عودة يلي ما روح وراح يبعد ما حسبت حساب مشتاق ارد حضن حلو